الله الله الله يا رب. يا مغرما بالوصل طال به الهجر. يا مغرما طال به الهجر. الله نعم يا سيدي نعم. سحاب حجاب العاشقين له قطر. فما لي وقد ذقت الهوى والهوى مر. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. أما عليك ولا أمر. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. فما لي وقد ذقت الهوى والهوى أراك عصيا الدمع شيمتك الصبر. أما للهوى نهي عليك. أما للهوى نهي عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دليلي على أن الهوى لك شرعة. دليلي نعم. دليلي على أن الهوى لك شرعة نحول. وفي دقات قلبك سرعة. فقل لي فما في الحب عار وسمعة نعم. نعم أنا مشتاق وعندي لهوة نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر. الله نعم يا سيدي نعم. الله الله دليلي دليلي دليلي دليلي دليلي على أن الهوى لك شرعة نحول. وفي دقات قلبك سرعة فقل لي فما في الحب عار وسمعة نار. الله الله. نعم أنا مشتاق وعندي لوعات نار. نعم أنا مشتاق وعندي لوعات ولكن مثلي لا يذاع له سر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أريد اكتتام الحب والوهن فاضحي. أريد اكتتام الحب والوهن فاضحي. لقد دق أوصالي ورقت جوانحي تكاد تضيء النار بين جوانحي تكاد تضيء النار بين جوانحي فيا ليت نفح الوصل يطفي نوافحي تكاد تضيء النار بين جوارحي إذا هي أزكت الصبابة والفكر. الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ليس يهديه الغرام فقد غوى. ومن ليس يهديه الغرام ومن ليس يهديه الغرام فقد غوى وذكرى أحاديث الملاح هي الدواء. ومن ليس يهديه الغرام ومن ليس يهديه الغرام فقد غوى. وذكرى أحاديث الملاح هي الدواء إني وإن أغلقت قلبي على الجوى إذا الليل أضواري بسطت يد الهوى إذا وأذللت دمعا وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. الله الله.